مستحيل يحبني يوم رمته، كأن مصيري مرتبط مع مصيره، والياس حاربني لكني هزمته، ويا مناراحاتها مستديره. المستحيل يحبني يوم رمته، كأن مصيري مرتبط مع مصيره، والياس حاربني لكني هزمته، ويا منارة حاتها مستديره. عزي من ابوي الكريم استلمته، على المسار اكملت نفس المسيره، الاوله حق العرب ما هضمته، والثانيه انباي في كل ديره. عزي من ابوي الكريم استلمته، على المسار اكملت نفس المسيره، الاوله حق العرب ما هضمته، والثانيه انباي في كل ديره. خذيت منه الأولى والأخيرة، كم بحر ترهب هبته بس عمته، خطير وأحب الدروب الخطيرة. وبوي بوي الصير بينا عدمته، خذيت منه الأولى والأخيرة، كم بحر ترهب غبته بس عمته، خطير وأحب الدروب الخطيرة. وكم واحد لو ما حشمني حشمته، ما هو علشان علشان غير. وكم واحد لو يجهل اسمي ما لمته، عيون لومي عن شراته ضريرة. كم واحد عليه ضي كتمته، أسامحه وأقول هو وضميره. وكم بيت شعر كني اللي نظمته، يجذبني أسلوبه وحسن تعبيره. كم واحد عليه ضي كتمته، أسامحه وأقول هو وضميره. وكم بيت شعر كني اللي نظمته، يجذبني اسلوبه وحسن تعبيره. وكم صاحب يثبت معي لازمته، يبين في شر الزمن قبل خيره. وكم صاحب يثبت معي لا زهمته، يبين في شر الزمان قبل خيره. وكم واحد أحسسه بأني فهمته، أقرأ في عينه ما حوته السريرة.